رجل تحمل رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إسلامه وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسلم، ما حكم روايته؟ هل لها حكم الرد أم الإرسال؟ هذا إن ثبت وقد جاء في مسند أحمد ولكن في سنده ضعف، أن رسولا من رسل كسرى وقيصر غير كسرى أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غيرهما كسرى وقيصر فماذا؟ فبعد ذلك لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمع منه حديثا، ثم بعد ذلك أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان حديثه متصلا. لكن الذي أعرف أن في الحديث مجهولا. النوح الذي بعثه هو نعم.